ما هو المتن الذي تلصقون به بعد نظم الورقات؟ من حفظ نظم الورقات للكنفي يحفظ بعده مرتقى الوصول. إن مرتقى الوصول إمام مهديل وعالم كبير هو ابن عاصم الغرناطي تلميذ الشافعي، وهو متمكن في علم أصول الفقه، وله مرتقى الوصول وله كتاب أكبر منه وهو مهيع الوصول، وله كتاب كبير اسمه نيل المنى في 4000 بيت تقريبا نظم فيه الورقات بمباحثها الأصولية والمقاصدية. فحفظ في هذا المثل لهذا العالم أنفع، لأنه خلصه مما مزج علم أصول الفقه من الأجنبي عنه. قال رحمه الله: حشيتها من لغة ومنطقي حرصا على إيضاح أهدى الطرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.